الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الحديث عن ما قبل مباحث الفجر الصادق والكاذب. كنا بدأنا بمسألة استثناء الجمعة. طيب تفضل. ورد يعني على قول على الحديث في بعض الأحاديث ولكن لأن ورد لا حتى وأيضا على يكون النهي في الصيف. صحيح. في دليل الذين قالوا باستثناء يوم الجمعة قوي باقي واحد، ما هو غير أنه يعني يتنفل إلى خروج الإمام؟ هذا التبكير والصلاة إلى خروج الإمام، الصلاة نفسها، أن الصلاة نفسها، هذا حقيقة من أقوى. لماذا في حديث جبير بن مطعم وجه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقول يا بني عبد مناف؟ لماذا هيا لماذا خصهم؟ كانوا ايش؟ اي ليش خصهم؟ متولين ايش؟ صحيح، يعني انهم بامكانهم المنع او الا. طيب ذكرنا في ركعتي الطواف خلاف، وقلنا ان هذا خلاف خاص. ما معنى يا انس ان خلاف اخص من خلاف سابق؟ انه ايش؟ سبق ذكرنا الخلاف في ذوات الاسباب، ذكر الخلاف هنا في ركعتي الطواف انه اخص من الخلاف هذاك. انا بعض الذين منعوا هناك اجازوا هذه. صحيح، حسنت. الشفق الحمرى يا مالك، اي الروايات البلوغه صح؟ صحح ابن خزيمة وغيره وقفة، أو صحح ابن خزيمة وغيره وقفة؟ لا، أكثر شيء صحح ابن خزيمة وغيره وقفة. والدليل؟ الدليل صحح رفع. صحح رفع. طيب الذين قالوا الشفق هنا البياض، ما دليلهم؟ يستلقوا قول تعالى حكم الصلاة لكي نعم غصف الليل، صحيح. أيوة كمل السلسله. جيد. طيب من حيث اللغة هل يصح أن نستدل باللغة على أن الشفق هو الحمراء؟ صحيح علي هنا. طيب محمود، أدلة لقينا أن الشفق الذين قالوا الشفق الحمرى الأثار والأحاديث الذي معنا. تمام تمام صحيح، أن الأبي نعم